صلى الله عليه وسلم بصورته التي رآه عليها، فهذا هو إن الشيطان لا يتمثل به. وأما من رأى صورة النبي صلى الله عليه وسلم على غير الصورة المعروفة في الأحاديث الصحيحة، مثل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أعرج، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قصيرا، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا طولا سارعا، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحول، أو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لا لحية له، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصورة المعروفة للحديث، هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أن هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول يتمثل بي يعني لا يتمثل بصورتي الحقيقية، معنى قول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل بي أي لا يتمثل بصورتي الحقيقية، والذي قد يتمثل بغير صورته الحقيقية ليوهمك أن هذا هو النبي وما هو بالنبي. وأما من رأى شكلا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف ووقع في ذهنه في المنام بأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لو حظ من الحقيقة يعني أن هذا يكون غلطا، لا، قد يكون على حسب ما معنى الرؤية في هذا الباب، لكن لا يعني هذا أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد ترى النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف ويكون لها معنى عند المعبرين، وقد ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخيل وجهه، تتخيل لا تتخيل على غير حقيقة ولا على حقيقته، ولكن في واقع الرؤيا لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لهذا أيضا معنى. صفات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بالحمرة، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة القمر بمعنى أنه كان مدورا، وهذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لكن إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتوفرت فيه كل الصفات المعروفة، الصفات المعروفة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختل صفة من الصفات، اختل صفة من الصفات، لم يكن هذا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في عينيه أو في أنفه أو في فمه، لأن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع الفم، أو في طوله أو في قصره أو في بنيته أو في بياضه، كل هذه الصفات معتبرة لا بد من توفرها. البيع على التصريف له حالتان، الحالة الأولى أن تكون هذه تجارة الشخص لا يبيع ولا يشتري ولا يرابح ولا يكتسب إلا عن طريق هذه الشغلة، فبعض الفقهاء يكره هذه الصيغة، يقول المفروض يتاجر بأكثر من هذا ولا يقتصر تجاراته وبيعه على مثل هذا، وبعض العلماء يقول لا، الأصل في ذلك الحل، قال الله جل وعلا وحل الله البيع وحرم الربا. والبيع على التصريف بحيث أعطيك السلعة هذا على أن تنفق وتصرفها وما تبقى ترده علي، فتأخذ مني مثلا 100 حبة على أن تمضي وتبيع، بعت مثلا 90 بقي 10 تردها علي، هذه صورة البيع على التصريف. من العلماء من قال في الصورة يصح البيع ويبطل الشرط، وهذا قول الحنابلة، ولكن يقول في إن نفق البيع وإلا رده. ومن العلماء من يجوز هذه الصورة مطلقة، يقول البيع صحيح والشرط صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرى أن البيع على التصريف جائز مطلقة وأن الشرط صحيح في هذا، وعلى هذا النفق البيع ولا رد ما تبقى، لأن الأصل في شروط البيع الصحة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لأبي محمد بن حزم الذي يقول بأن الأصل في شروط البيع البطلان، وهذا في نظر، لأن الأدلة ظاهرة من الكتاب ومن السنة ومن أقاويل الصحابة بأن الأصل في الشروط الحل، إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا فهذا الأصل فيه البطلان وأنه باطل، أما ما عدا ذلك فالأصل في ذلك الشروط الحل. ولذا قال الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والحديث المشهور وفي كلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا، وفي صحته خلاف. فلذلك البيع على التصريف يجوز، وهو عمل كثير من الناس اليوم، هو عمل كثير من الشركات في الخبز في الألبان وفي غيرها، يبيعون في الحقيقة على النفقة السلعة وإلا ردها. ولكن قلنا أن الحنابلة يقول أن البيع صحيح والشرط باطل، بمعنى لو في المستقبل قال أنا ما أقبل ثم ترافع علماء حنبلي، فإن الحنبلي يحكم على أنه لا يرد شيئا لأن الأصل في هذا الشرط أنه باطل. أما على القول الصحيح واختيار ابن تيمية أنه يجوز هذا الشرط، لا ما يخالف الحق، لا يحل حرام ويحرم حلالا، وفي مصلحة للبائع ومصلحة للمستقبل. من صلي لغير القبلة مع تفريط، يعني لا في حبا ولا كذا، ثم تغيير بعد ستة أيام أن يصلي في الصلاة لغير القبلة في الحضر، أين كيف يعني هل يريد تسريع على وجوب ترتيب الصلوات أن يصلي ذلك اليوم فقط؟ الأخ يقول: من صلى لغير القبلة في الحضر مفرطا. الصلاة لغير القبلة في الحضر لها صورتان: الصورة أن لا يتحرى، وكان بإمكانه يستدل بمحاريب المسلمين على القبلة، وبإمكانه يسأل ولا سأل ولا تحرى فصلى، وتبين فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة، فهذا تجب عليه إعادة الصلاة، وحكاه بعض العلماء إجماعا، فهذا تجب عليه إعادة الصلاة وحكاه بعض العلماء إجماعا، لأن هذا مفرط، والقبلة شرط لصحة الصلاة، وهذا لم يستقبل القبلة عن تفريط منه، وعلى أن تكون الإعادة متى ما ذكر أو متى ما علم وأخبر بالحكم الشرعي. والأخ يقول: هل يعيد ما بعده؟ لا، لا يعيد ما بعده إلا إذا كان قد صلى لغير القبلة، بمعنى لو صلى الظهر لغير القبلة وأما العصر صلى للقبلة ثم سأل عن الحكم بعد ثلاثة أيام، فإنه لا يعيد إلا صلاة الظهر وحدها ولا يعيد ما بعدها. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إنما يصلي ما فرط فيه وما تركه عن جهل منه. حالة الثانية: أن يجتهد ويستدل بمحارب المسلمين أو يسأل ثقة ثم يتبين فيما بعد أن هذا الثقة قد غلط ووهم، أراد يشير إلى الغرب فأشار إلى الشمال أو أشار إلى الجنوب فصلى لغير القبلة، ثم بعد ذلك تفطن الذي أخبره بأنه قد غواهم أو غلط، ففي هذه الحالة لا يعيد ما مضى من الصلوات، لأن هذا لم يكن منه عن تفريط ولا كان منه عن إعراض، لما كان هذا عن سؤال ثقة وعن استدلال بمحاريب المسلمين فوقع وهم في ذلك، فمثل هذا لا يعيد شيئا من الصلوات. أما الحالة الثالثة: وإذا كان في البر واجتهد واستدل بمحاريب المسلمين أو لم يجد محاريب ثم بعد ذلك اجتهد بناء على نظر في النجوم أو إذا كان لا يعرف النظر في النجوم وتحرى واجتهد تبين غلطه فمثل هذا لا إعادة عليه. ولكن يوجد رجلان في البر ولكل منهما اجتهاده فإنه لا يقتدي أحدهما بالآخر، ممكن يصلي هذا إلى جهة وهذا إلى جهة. ولكن جاءت هذه الصورة بعض العلماء أن يكون أحدهما إماما للآخر، يكون أحدهما إماما للآخر، بمعنى خرج رجلان إلى البر واختلف في القبلة. نحن نعرف أنه لا يحل لأحد أن يقتدي بالآخر بدون دليل، وهذا كل منه مصر على رأيه، هذا يقول القبلة هنا وهذا يقول لا القبلة هنا. في هذه الحالة إذا كان كل منهم قد يجزم برأيه لا يحل لأحد أن يقتدي بالآخر، هذا يقول القبلة جنوب وهذا يقول بأن القبلة غرب، ففي هذه الحالة لا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر، ويجب على كل واحد أن يصلي إلى الجهة التي يراها هي الصواب. لكن يجوز عند جماعة من العلماء منهم بعض فقهاء الحنابلة أن يقتدي أحدهما بالآخر، بمعنى يكون الإمام واحد والثاني يقتدي به، وهذا لقبلة وهذا لقبلة أخرى. كتب الناس ومنسوق تختلف على حسب اجتهاد العالم، العلماء يجتهدون بذلك، الناس ومنسوق للنحاس، الناس ومنسوق للجوزي، الناس ومنسوق للحازمي، الناس ومنسوق لابن شاهين، كتب متعددة في الناسخ والمنسوق، والعلماء يتبينون ويختلفون في ذلك، فقد يصيب وقد يخطئ بناء على ما توصل لهذا الحال. تنظر مثلا حتى في آيات القرآن، مثلا بعض العلماء كابن الجوزي وغيره يقول آية الصيف في سورة براءة نسخت 120 آية، وهذا قول في نظر، هو يقول لكن في نظر، في نظر، لأنه ممكن استعمال الآيات اللي يقول هي منسوخة هي العصر التي توافق عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فلا يكون هناك نسخ أصلا، يعني الحالة تبقى باقية وثابتة إذا مررنا بمثل هذه الحالة، فلا نعتبر حينئذ ذلك نسخة. ثم يجب أن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم حين يقولون هذه الآية نسخت هذه الآية لا يقصدون النسخ المصطلح عليه عند الأصوليين المتأخرين، إنما يقصدون بالنسخ التقييد، لأن النسخ يكون بمعنى الإزالة وهو استبدال حكم بحكم بمعنى الثاني يلغي الأول. الصحابة كثيرا ما لا يقصدون هذا المعنى، يقصدون بالنسخ التقييد بمعنى أن هذه الآية نسخت هذه الآية يعني قيدتها، يعني قيدتها، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فعلى من يتعامل بمثل هذا المسائل أن يفقه صلحات المتأخرين من الصلحات المتقدمين في مسألة النسخ. كذلك حين ننظر في الأحاديث مسألة النسخ نجد أحاديث صريحة في النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا واضح في النسخ، كنت نهايتكم فزوروها، يعني كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسخ بهذا القول ما كان قد نهى عنه، وتارة لا يتبين هذا ويختلف العلماء في ذلك، كقول صلى الله عليه وسلم في أفطر الحاجم والمحكوم، واحتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. الشافعي يقول احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحكوم، فلذلك الشافعي يذهب إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا، وأن الحديث الواردة في إفطار الحاجم كلها منسوخة، وأن الناسخ لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث أبي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة، وحديث عبد الرحمن بن ميلة حدثنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة للصائم ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، ولحديث أنس البخاري حين سئل أكنت تكرهون الحجامة من الصائم قال لا إلا من أجل الضعف، ولغير ذلك من أدلة يحتج بها الشافعي رحمه تعالى على هذه المسألة. يخالف أحمد وغيره يرون أن لا نسخ في ذلك وأن الحجامة تفطر الصائم مطلقا، وينصر هذا القول الإمامان ابن تيمية وابن القيم فيبقى الاختلاف هذا ليس المقصود ترجيح قول على قول بما أنه قد إشارة إلى أن العلماء قد يختلفون في ناسخ في القرآن يختلفون الناسخ في السنة لأن بعض العلماء يرى أنه ممكن يحمل قول على قول مثلا تحمل هذا على حالة وهذا على حالة ولكن الذي نشترط في هذه الحالة يصح النصان يعني يصح يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيح فيقدم الصحيح على الضعيف فننتهي من قضية التكلم مثلا في المراقي يقول والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا المراقي يقول الجمع واجب بين النصين فلا تذهب وتصير إلى واحد دون أن تجمع بينه ما لم تقدر على الجمع فلا تذهب إلى النسخ لأنه لابد إذا أردت أو إذا تعارض النصين ولم يمكن الجمع أننا يجب أن نعرف المتقدم من المتأخر لأنه قد في هذه الحالة لا نعرف المتقدم من الآخر كيف إذا نثبت الناسخ من المنسوخ لأنه لابد أن نعرف المتقدم من الآخر حتى نعرف أن المتأخر ناسخ للمتقدم وأيضا مسألة خلاف في بعض الصوري في بعض مسائلها حين ننظر مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكر فليتوضأ وفي حديث قيس بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بضعة منك فبعض العلماء المالكية يصححون النصين المالكية يصححون الدليلين فلذلك ماذا مالك يقول حديث من مس ذكر فليتوضأ يحمل على من مس ذكر بشهوة وحديث من بضعة منك إذا مس ذكر بغير شهوة من العلماء الذهب إلى الترجيح كالحنابلة مثلا يرجحون حديث بسرة مس ذكر فليتوضأ على حديث قيس ويستدلون بعدة أدلة في هذا ومن العلماء انعكس رجح حديث قيس على حديث بسرة ومن العلماء من ذهب إلى أن حديث قيس ضعيف كما ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وجماعة من الحفاظ وأن حديث بسرة أصح وأقوى فبالتالي يقتصر على الصحيح دون الضعيف فيبقى هنا خلاف حتى الحازمي رحمه الله في كتاب الاعتبار لما ذات يذكر شيء منسوخ على حسب ما يراه هو ترى يشير إلى أقاويل الأئمة في مثل هذه المسائل لكن يبقى هو في مساحة للاجتهاد في كثير مما ذكر ليس كل ما ذكر أو ذكره ابن جرير أو ذكره ابن الجوزي أو ذكره ابن النحاس يسلم لا سواء في قضية النسخ في القرآن أو قضية النسخ في السنة فيترتب عليه إضاعة طبق التذكير للصلاة والصف الأول وتحذير الإحرام ما في مانع لكن يقول الرجل جاء أبناءه في أمره بالصلاة وإيقاظهم وإخراجهم معه إلى المسجد ترتب على ترك بعض المستحبات كالتذكير للصلاة وقد يترتب عليك أيضا تفويت الراتبة أو غيره ذلك فنحن نعرف أن أمر الأولاد بالصلاة واجب الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فقوله جل وعلا قوا أنفسكم هنا أمر والأمر في هذه الحالة للوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وهذا أمر والأصل في هذا الأمر يكون للوجوب والواجب يقدم على فعل المستحب فإذا أمكن الجمع بينهما فلا نزاع فيه نحن سنتحدث إن الله على مسألة إذا تعارض وأنا لا يمكن بمعنى إما أن أؤدي أتقدم للمسجد وأؤدي الراتبة ويترتب على هذا ألا يصلي الأولاد في المسجد وأن يبقوا متخلفين وإما أن أخرجهم معي للمسجد وألازم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ويترتب على هذا ألا تقدم للصف الأول في هذا الحال أنا أقول يجب ملازمة الأولاد لأن الله جل وعلا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فالأمرهم بالصلاة أمر واجب ولا يمكن من حيث الفقه أن نقدم المستحب على الواجب أو أن نقول اذهب وأدي السنة واترك ما أمرك الله به تكون قد ارتكبت محرما وهذا من نقص الفقه أن الإنسان يدع أولاده ويخرج إلى الصلاة ويعلم أنه لا يصلون أنهم لا يصلوا إذا ما أمرهم فبمعنى لأدي سنة أو لأدي راتبة أو في هذا يكون آثما لأنه ما أمر بالمعروف ولا نهى عن المنكر وهذه قاعدة عامة في كل مسألة الشريعة سواء في مسألة الأولاد وفي غير مسألة الأولاد إن الفروض والأعياد والواجبات تقدم على المستحبات، بل فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات، فروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات فضلا عن المستحبات. الإنسان يلازم أمر الأولاد ويكلمهم ويناصحهم ويصبر على مكابلته ويكون في ذلك على أجر عظيم، ويكتب له بإذن الله أجر ما فاته لأنه بمنزلة المعذور. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هنا في هذا الحديث قال: إذا مرض العبد أو سافر يلحق بذلك المعذور، بدل ما جاء عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر يتوضا فأحسن وضوء خرج إلى الصف وجد قد صلوا كتب له مثل رجل من صلى لا ينقص ذلك من أجره، لأنه كان معذورا، لأنه كان معذورا. فلم يدع الشيء عن عذر، وهذا العذر مقبول في الشرع، لم يكن عن تفريط، فليكتب له بإذن الله أجر ما فاته وقت العذر. لا ما صح من هذا، أصح طريق هذا طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس في الذكر إذا خرج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تلحن في طيف يقول في ركاب لكم برجل قد كبي ووقي وهدي. هذا الحديث معلول، وهو صح شيء في هذا الباب، وصح شيء في هذا الباب حتى اللفظ طبعا نقصد الغرض من حديث غير ابن جريج عن إسحاق، ولكن صح الطرق هذا الطريق، وقد عله البخاري وغيره بأن ابن إسحاق لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله، عفوا بأن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، وقال نبئته. فالحديث إذن منقطع. هل مسألة الفضائل للأعمال مسألة أخرى، مسألة اجتهادية. هذا حديث آخر، ليس هذا حديث، هذا حديث الشعبي عن أم سلمة ما تظل وظل، والشعبي لم يسمع أم سلمة، لكن الشعبي مراسل الشعبي قوية، ولكن الحديث منقطع، الشعبي لم يسمع أم سلمة. الجبيرة الأخ يسأل يمسح على الجبيرة، من الجماهير العلماء المسح على الجبيرة، وهذا قد صح عن ابن عمر موقوفا ولا يعلم له مخالف من الصحابة، ومن ثم أخذ بمذهب ابن عمر الجمهور. وأما أبو محمد بن حزم فلم يأخذ بهذا ويرى ألا مسح على الجبائر، لأنه يقول لم يثبت بذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مذهب أبي محمد بن حزم أنه لا يأخذ بقول الصاحب، فبالتالي هو يقول بأنه يسقط هذا العضو، لأن الله يقول أمرك بغسله، إذا تعذر الغسل فلا ينوب شيء عن شيء إلا بدليل، والدليل يقول هنا مفقود، وما دام الدليل يكون مفقودا يقول يسقط هذا العضو. هذا قول أبي محمد بن حزم. الجمهور يحتجون بفعل ابن عمر، وأن ابن عمر رضي الله عنه لا يمكن يأتي ما أتى هنا عن اجتهاد، لأنه قد يشعر بأن له حكم المرفوع، أو أن عنده علما عن اللي يتظل في مثل هذا، لأن ابن عمر استبدل شيئا بشيء، وأنه لما ما استطاع غسل المكان مسح على هذا المكان، هذا يشعر بأن هناك شيئا. ويحتجون طبعا بحديث جابر الذي رواه أبو داود، لكن حديث جابر ضعيف، حديث جابر ضعيف، لم يكفيه يعصب على جرحي خرقة ثم يمسح عليها ويتيمم، هذا حديث ضعيف. وأنا أيضا لو صح هذا الحديث لفظ التيمم أيضا شادة، إنما يكتب المسح، ولكن الحديث يضطراب ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يبقى أثر ابن عمر هو قول صاحب لا مانع من العمل به. قول ما يقول أخذنا بقول ابن عمر هنا يلزم ناخذ الأقوال، يعني إذا أخذنا بقول ابن عمر هنا يلزم ناخذ به بقول أخرى، هذا صحيح لابد من الاضطراد، الاضطراد العلمي أمر مطلوب، لكن بعض الأحيان يشعر قول الصحابة بأن الحكم المرفوع تكون قرينة على قبوله هنا دون القرينة في مواضع أخرى، مثاله حتى تتضح القضية: رفع اليدين في الصلاة على الجنائز، هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ثبت في شيء عن الصحابة إلا عن ابن عمر. فقد روى البخاري معلقة من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع قال كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. وصل البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه. وصل البخاري أيضا في جزء رفع اليدين. فاختلف الفقهاء في هذا الأثر، عمل به الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقول يحمل لهذا الخبر، ويستحب رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، ويكون هذا فعل ابن عمر. وابن عمر لا يمكن يأتي هذا عن اجتهاد، قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فلما ذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وسفيان وجماعة إلى أن يرفع يديه في الأولى فقط، الأولى بناء على قياس على تكبيرات الإحرام، أما بقية الزوائد ما هناك شيء يقاس عليه. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، فيبقى الأصل يقولون عدمه. وأما فعل ابن عمر يقول اجتهاد منه، لأن هذا فيه محل الاجتهاد. واجتهاد الاجتهاد أنه قد يلحق الثانية بالأولى، قد يلحق الثانية بالأولى، فهنا نعم في مجال الاجتهاد هنا. والأثر ما يمكن نقول له حكم المرفوع، يمكن نقول حكم المرفوع، في له مجال الاجتهاد. كذا قول ابن عباس مثلا عند مالك في الموطأ، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دمه، أخذ به الجمهور، قال من ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه الدم. والمسألة خلاف أيضا من العلماء لم يأخذ بهذا، قال القول صاحب وعقد عارضه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقاية. هنا ترك واجبا، هنا ترك واجبا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة دم. فعلم أن ما قال ابن حباس عن اجتهاد وليس له حكم المرفوع كما يقول جماعة من الفقهاء، أن ابن حباس ما يقول هذا عن اجتهاد. بينما العلماء ما جاء قال لأن العباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف عن من فعل بدون رخصة. فجواب لو كانت القضية هذه لماذا ما أمر بالدم؟ قال لأنه رخصة. طيب كعب بن عجرة هنا حلق رأسه كان معذورا، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدم. فعلم أن القضية ليست قضية عذر، وأن هذا محض اجتهاد وأنه لا دليل عليه. وأمثلة هذا كثيرة، لكن نرجع لمسألة المسؤول عنها قبل قليل، وهي مسألة المسح على الجبيرة. مسح على الجبيرة يحتمل كما قلنا أنه محض اجتهاد. ما وجه ذلك؟ قد يكون لما ما استطاع غسل المكان مسح ما على المكان قياسا على المسح على الخفين، قياسا على المسح على الخفين. لما تعذر غسل القدمين شرع غسل مسح على الجوربين، وهذا محتمل، وهذا محتمل. إذا قلنا بهذا الاحتمال وأن هذا ما في مجال أو في مجال الاجتهاد، ممكن نقول كما تفضل الأخ به، بمعنى أنه لا بد أن نطرد القاعدة، نقول الاجتهاد، وهذا الاجتهاد لا يلزمني، وهذا الاجتهاد لا يلزمني. أما إذا قلنا لا، بأن في هذا الموضع يشعر بأنه لو حكم الرفع، فإن نخرق القاعدة لأجل القرينة، نخرق القاعدة لأجل القرينة، وهذا قد يكون مضطردا في مسائل كثيرة. نعم قد يوجد ناس لا يضطردون، يأخذ بقول الصاحب في موضع ويرده في موضع آخر بلا سبب، بلا سبب. اللهم فقط هنا قد يكون يوافق مذهبه أو يوافق طبيعته أو لرأي الرعاة أن هذا يأخذ به، أو الواقع عمل الناس يأخذ به، بينما في قضية أخرى ما يأخذ بها، ما يأخذ بها بدون أن أسباب واضحة، بدون أن يقول مثلا لا هذا يشعر بأن له حكم مرفوع وهذا لا يشعر. نعم يكون فيه تناقض في هذه القضية. الله عنك الشيخ، الحديث الوارد في طول الجمعة من أسر وفصل وذكر وذكر ومشر وميض الله أنه ظهر لي لأنه لا بأس بالحديث، حديث أوس ابن أوس الثقفي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وانصت ولم يرغب، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها يظهر لي والعلم أن هذا حديث جيد لا أعلم له علا. وأما أننا اللي تكلموا فيه قال أن أجر عظيم وثواب كبير في عمل قليل. أول هذا العمل ليس قليلا في الحقيقة, ودل على ذلك أن واقع الناس اليوم يساعد على هذا وأنهم يتأخرون, والعمل في نوع مشقة. ثانيا في نصوص كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون العمل قليلا والأجر كبيرا, كحديث مثلا قريب عن ابن عباس في قصة جويرية, لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمد الله خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه مدادا كلماته. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض السلف رأى الملائكة بعد 14 عاما قالوا لا زلنا نكتب منذ ذاك اليوم. حقيقة سيكتبون في من تقبل الله عمله إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قال ومداد كلماته وليس لكلمات الله منتهى. قال الله جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهو يقول سبحان الله بحمد عدد خلق عدد خلق نعم الخلق له نهاية. رضا نفسه زينة عرفه مداد كلماته رضا نفسه ليس له منتهى هذا, وزينة عرفه الله يعلم ذلك, ولكن مداد كلماته معنى سيكتبون فيما تقبل الله جل وعلا. لكن هذا عمل يسير أهو من مما نشوف في الحديث السابق, ومع ذلك هو أجر عظيم وثواب كبير. الترمذي رحمه تعالى سأل الأخ يسأل يقول عن قول الترمذي جود فلان الحديث كما قال في حديث قل تجود أبو سامة هذا الحديث. بعض العلماء يحمل هذا على أنه جود بمعنى ضبط وأتقنه, ولكن لا يعني هذا أن الخبر صحيح, إنما يعني أن هذا الطريق أحسن طريق وأجود طريق. ومن العلماء من يحمله, وهذا قد يرد أحيانا, جود بمعنى دلس, جود بمعنى دلس وهذا قد يرد أحيانا. ولكن معنى قول بعيسى, لأن السؤال عن قول بعيسى في حديث قلة الجود أبو سامة هذا الخبر بمعنى ضبط وأتقن, ولكن لا نأخذ من الصيغة تصحيحا للحديث, إنما نقصد أن هذا الطريق هو أجود وأضبط طريق. الله إليك ما صح الحديث من قاعد الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات لا ضعيف, وأحسن أحواله يكون من قول مجاهد. الله جل وعلا يقول في كفارة اليمين في إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. اختلف العلماء والفقهاء في قدر الإطعام, فمنهم من قال يطعم قدر مد, ومنهم من قال يطعم قدر نصف صاع. والآية في الحقيقة ما دلت على هذا ولا على هذا, فإن الله قال من أوسط ما تطعمون. ما معنى أوسط؟ يعني أمثل. أوسط هنا أمثل, وليس الوسط هنا التوسط بين الشيئين. أوسط هنا ليس والتوسط بين الشيئين, إنما أوسط هنا يعني أمثل. من أوسط يعني من أمثل ما تطعمون أهليكم, ما تطعم أهلك في الغداء أو في العشاء تخرج في كفارة اليمين. ولا بأس أن تنيب غيرك كالجمعيات الموجودة الآن تخرج كفارة عنك, ولكن ما يكفي مجرد الرز, إذا كان هذه الجمعيات تقتصر على الرز هذا لا يصح، لأن الله قال من أوسل المطعمون عليك وأنت ما تأكل الرز وحده، أن تأكل الرز بإدامه. وقد لا يوجد أحد عندنا في هذا البلد مثلا في هذا البلد يأكل الرز وحده، إن يضع فوق دجاجا أو لحما أو سمكة أو غير ذلك، فهو ما يأكل وحده. إذن الله يقول من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم، فبالتالي إذا أردت أن تطعم ما يكفي تطعم رز الرز وحده، إلا إذا كنت في بلد الإنسان يعيش في بلد لا يأكل الرز وحده، يعني بمعنى يكون هذا هو طعامه فتخرج طعامك. فنحن نأكل الرز مع الإدام، تخرج الرز والإدام، رز مع دجاج أو رز مع لحم بقدر ما يشبع عشرات مساكين، ما يقدر أن تعطي الواحد مد بقدر ما يشبعه، لكن ربع المد يشبعه يكفي ربع المد. ويجوز أن تشتري لكل شخص من المطعم وجبة غداء أو وجبة عشاء تشبعه، يعني يوجد عشرة في البيت تشتري لهم مقدار ما يكفي العشرة. ولا بأس أيضا أن تصنع طعاما في البيت يكفي عشرة وتدعو عشرة ويأكلون حتى يشبعوا، فحينئذ تكون قد أطعمت عشرة مساكين. ويجوز أن تطعم في اليوم واحدا وغدا ثانية إلى أن تبلغ إطعام عشرة مساكين، كل هذا الصيغ جاهزة. لكن يقتصر الإنسان على إخراج الرز وحده وهو لا يأكل الرز وحده هذا لا يصح، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. وردت حديث في قراءة سورة كاف يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا، أما لفظ اليوم فهي عند الحاكم وفي إسناد ذات نعيم حماد الخزاعي، ونعيم حماد الخزاعي سيء الحفظ، وقد قال عنه ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه، وقال عنه النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وجاء هذا الخبر موقوفا عند الدارمي من طريق هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة كهف ليلة الجمعة الله له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق، وهذا رجال كله ثقات حفاظ، ولكن علة هذا الخبر بعلتين، أنه شيء من لم يسمعه من أبي هاشم وأنه خولف فيه، وقد روى هذا الخبر شعبة وسفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد موقوفا دون ذكر الجمعة، بمعنى بلفظ من قرأ سورة الكهف الله له النور فيما بينه وبين البيت العتيق ولم يذكر الجمعة، وهذا أصح طريق للحديث، وهذا أصح طريق للحديث وهو المحفوظ، وله حكمه المرفوع لأنه لما جاء للشات هذا كما قال الحافظ العراقي في ألفيته ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. وعلى هذا يقرأ سورة كاف متى ما أحب ويضيء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، ولكن حين تنظر في كلام الفقهاء وتتتبع كلام الأئمة سواء اللي صنفوا في السنة أو اللي صنفوا في الفقه والاستنباط لا ترى أحدا ينكر قراءة سورة كاف يوم الجمعة، لا ترى أحدا ينكر قراءة سورة كاف يوم الجمعة، فكان تواطأ عمل الأئمة على ذلك، ولكن الخبر قلت لك أنه ثبت المطلق إذا وضعت يوم الجمعة ما في إشكال، يعني تقول وقت فراغ بقرأ يوم الجمعة ما في إشكال، تقرأ يوم الخميس ما في إشكال، يوم السبت ما في إشكال، لأن لفظ الحديث عام من قرأ سورة الكهف الله له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. ولا ينكر أيضا لو أن الشخص قرأ كل يوم ولا ينكر لو أن شخصا قرأ كل يوم حتى يضيء له النور فيما بينه وبين بيت العتيق. الشيخ إذا خصصت يوم الجمعة للقراءة هل ينطبق النظام فيما بينه إلى بيت العتيق؟ يعني أنا أردت أن أحوز الفضل وبقرأ يوم الجمعة المخصص يعني يوم الجمعة. لا أضع لك النور فيما بينه وبين العتيق ما في كلام إيش كلام يعني عندك؟ يعني خصصت يوم الجمعة. هذا قلت لك يعني ما أعلم أحدا أنكر يعني قال لا تفعل هذا ولكن الحديث قلت لك ضعيف ولكن ما أعلم أحدا أنكره فلكن الحديث ثابت مدام ثبت بدون يوم الجمعة فأنا أقرأ ما أتحرى مثل وقت معين أقرأ ممكن الخميس أقرأ السبت أقرأ الاثنين ولو خصص يوم الجمعة ما أعلم أحدا أنكر هذا. من الجمعة إلى الجمعة ثلاثة أيام. نعم. من الجمعة إلى الجمعة. أنا أظن أنه ما بين الجمعة إلى الجمعة ثلاثة أيام. لا هذا فضل. لا. ومسلم مسلم هذا حديث. أبي هريرة وزيادة الفضل ثلاثة أيام. وقرر أن يتقدم يوم الجمعة بكر وقل ما قدر له حتى يخرج الإمام. غفر أن الجمعة جمعة يأخذ زيادة ثلاثة أيام. هذا في مسلم لكن هذا متعلق على بالقراءة. نعم. يعني نفس الشخص بعينه. أبو حنيفة يجوز هذا عطفا على السؤال السابق. كفارة اليمين الأخ يقول لو أطعم شخصا واحدا عمدا 10 أيام. أبو حنيفة يرى جواز هذا وأنا لا بأس به. وهذا قول طائفة من الفقهاء. أما الحنابلة ما يرون هذا. الحنابلة يرون التنويع. قول أبو حنيفة قوي. وقول الحنابلة أحوط. لا لا لم يقول هذا أحد العلماء يعني يفصل فيه. نحن الرافضة أكثر من 70 فرقة. الشيعة أكثر من 70 فرقة. إذا كان نقص طائفة معينة نحن نقص نعرف أن النصيرية من الشيعة لكن من غلاتهم. البهائية الإسماعيلية العلوية الدروز هذه 5 طوائف يسمونها طوائف الغلاة منهم سمى عند الأوائل الطوائف الباطنية. هؤلاء نعم إذا أطلق القول فيهم هذا ما في إشكال واضح لأن هؤلاء من الغلاة. وتعرف أن الزيدية منهم ولم يكفرهم أحد إنما هم أهل بدع وأهل ضلال. الأب من التفصيل لأن هؤلاء الرافضة وشيء. طبعا اللي يجمعهم اللفظ الشيعة أكثر من 70 فرقة منهم 5 الفرقة الباطنية قد ذكرناها قبل قليل وهؤلاء كفار بالإجماع ومنهم ما ليس كافرا بالإجماع كالزيدية ومنهم الروافض الإمامية اللي عندهم طواف على القبور تأليه لأهل البيت اعتقاد أن القرآن محرف تكفير للصحابة ويرون ردة جميع الصحابة ما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وأكابر المهاجرين والأنصار. فأنت تعطي كل طائفة حكمة. الجهل منهم مثلا من الإمامية والتحسين هل يطلق عليهم الحكم مثل الجهل اللي يدرس نوفي إيران ولا يعني تلغة عربية يعني جاءت من نواقض من توقف النواقض؟ لا نعامل في الدنيا معاملة الكفار من شخص أي فقط حرب بين الله أبطأ شخص ما عمل بشيء هذا القرآن محرف يطوف على القبور يعبد غير الله الصحابة كفار ما يؤمن بأسماء الله ولا بصفاته يعتقد أن البيت يعلمون الغيب هذا وش آمن به وش اللي من الله. الله جل وعلا يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى فارس ويبعث إلى الروم رسالة واحدة رسالة واحدة يقرأها الرئيس فقط ثم قد يخبر الشعب وقد لا يخبرهم ثم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أفراد الجيش معاملة من تسلم الرسالة ويحصدهم جميعا ويعاملهم معاملة الكفار جميعا. قد يقول قال نعم هذا ينتسب للإسلام وهذا لا ينتسب لي الإسلام وقد يقول يعكس شخص القضية ينتسب للإسلام كان أولى به يعني يتعلم ما يشرك بالله. هذه المسألة كبيرة يعني لو كان القضية قضية ناقض واحد والله هذا الناقض فيه خفاء يحتاج إلى بيان عن صحيح كما قال ابن تيمية وحكى عليه الإجماع في هذا، لكن هذا شخص يتلطخ ب40 ناقض 50 ناقض هذا ماذا عرف من دين الله؟ ماذا تعلم؟ هذا معرض، هذا عنده إعراض واضح، هذا ما عنده استعداد يتعلم أمر الدين. والذي يقول الله جل وعلا أن ننبئكم إلى أخسرنا أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مع أنه هنا الفرق طبعا، يعني تقول مثلا هؤلاء الإمامية لشركهم كفار، ما الفرق بأن تقول عن الإمامية غير الكفار وما تقول عن فلان وزيد وعبيد فنحن ذلك. حرب في مسائل يعني أحمد إسحاق ذكر أن الظاهر الكفار ما نعم، هو يقصد طبعا الطائفة المعروفة موجودة عندهم. عند اختلاف رأي العلم بموضوع ما يجد مع الشخص تأخذ من العالم هذا، أنا أقول إذا اختلف العلماء في مسألة من نتبع، إذا ظهر الدليل يعني ظهر برهان واحد من العالمين وأورد الأدلة على ذلك تتبع من معه الدليل، أما إذا كنت تقول ولا واقع في الناس والعامة ما يميزه فأنا ما أدري، ما أدري معه الدليل وأنا ما عندي دليل، هذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل، كل منهم يأتي بدليل، لكن هذا يفهم الدليل كذا وهذا يفهم الدليل كذا، فإذا كان الإنسان ما عنده هوى واتبع واحدا من هؤلاء بدون هوى إنما لا يرى في ظنه أنه أعلم وأتقى فهذا لا لوم عليه، والآخر هذا لا لوم عليه يتبع الآخر لأنه ما ظهر دليله، وهذا طبعا ما يكون في مسائل العلمية الخلافية الاجتهادية، ما يكون في مسائل قطعية مثلا، بمعنى لو أن رجلا يدعو عبادة القبور يدعو الاستغاثة بغير الله وآخر يقول له هذا شرك وهذا حرام، ما يمكن نقول للشخص يتبع هذا والشخص يتبع هذا كل منكم على خير كل منكم مصيب، لأن هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، ونحن نعرف الطابع القبور شرك والاستغاثة بغير الله شرك، وأن الرسل الكتب ما أنزلت والرسل ما بعثت إلا لمحاربة الشرك ومطاربة الطرف الوثنية، وأن ما أعظم فضائل الرسل هي محاربة الشرك، فلا يمكن نقول الصحيح هذا لأن هذا مذكور في القرآن من أول إلى آخره، أنت قلت في كل صلاة إياك نعبد وأنا العبادة وأنت تصرفها تذهب لغير الله جل وعلى. شخص أيضا بدل الدين، بدل دين رب العالمين، حكم بقوانين وضعية وشخص اتبعها وآخر يحاربه، ما يمكن نقول اللي يتبع هذا الضال في تبديل هذا الدين أنه على اجتهاد، ما في اجتهاد في هذا، كان أولى ما في اجتهاد، أما مسائل خلافية علمية اجتهادية حتى مسائل تكفير هل يقول فلانا يكفر أو الطائفة الفلانية كافرة والطائفة الفلانية غير كافرة، نحن نعرف أن أحمد الحنبل اختلف قوله في الرافضة، اختلف قوله في المعتزلة، اختلف قوله في طوائف متعددة، ثم اختلف الناس بعد ذلك في طوائف كثيرة، ثم هذا يقول هؤلاء كفار هذا يقول هؤلاء كفار، واتبع واحد قول عالم عن اجتهاد، نعم هذا لا تدريب عليه، أما كعمل لا يعمل فيما يناقض أصل الدين هذا لا عذر لأحد في مثل هذه المسائل، يجب أن يتبع الكتاب والسنة، وأما المسائل الفقهية في سعة من ذلك، ولا حتى بعض المسائل الفقهية التي فيها نص مثلا والآخر ما معه نص يعني تتبع النص، وكذا مسألة فقهية كشخص ما يفتي بالمتعة يقول متعة حلال وآخر يقول حرام، فأنت تسأل يحلل ما هو دليل على بحث متعة، لكن ما عنده دليل يجب عليك تتبع الدليل، لأن الرسالة نهى عن ذلك وحديث الصحيحين حديث علي وفي مسلم حديث الربيع وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة. يعني فيما هو أصلح لي، المقصود فيما هو أصلح لي، ليس معنى أن الله لا يعلم، لا الله يعلم ما كان وما يكون وما كان سوف يكون، فتعلم فيما هو أنفع لي، ما هو في علمك أنفع لي، هذا المقصود.